من ترهبون؟ اليانس الديان جملة ديونه، فاللي عليه الدين نسيانه الزام، والطيب له دربه ويعرفه زبونه، واشنع من اهل البخل جود بلقزام، والبرق ومروة روايحه مزونه عندي سوى في الشرق ولا على الشام. والبرق ومروة روايح مزونه عندي سوى في الشرق ولا على الشام، والشعر لا قافه ولا عذب الحونه قدام، والموعد على الصرفه قدام. من ترهبونه؟ من ترهبونه؟ ألا ومن فينا لكم عنده خصام، إرهابكم للي تغارق جفونه بالدمع خشة، والمصلي ومن صام ولا لكم في الحشر خصم تجونه، ألا نبي الله وأركان الإسلام، ولا لكم في الحشر خصم تجونه، ألا نبي الله وأركان الإسلام. يا أهل الضلالة وش بنا تنكرونه، حنا على السنة ومجرين الأحكام، أول حصون الدين وآخر حصونه، وعقال للبدعة وللمشرك اخطام، من دلكم للنار وفلة جنونه، واللي يوافقكم على سلك الإجرام، واللي غدر الدار واللي يخونه، مطلق حبال الله وقطاع الأرحام، معمي ضميره جعل يعمي عيونه، سود الليالي غير عن بيض الأيام. معمي ضميره جعل يعمي عيونه، سود الليالي غير عن بيض الأيام، إحمات بيت الله ومن ياصلونه، ما هم مجوس النار واشباه الأطغام، وارض النبي واحفاد من يتبعونه، ما هي بلاد الكفر وجهادها زام، وجند البلد ومنه ومن يحرسونه، ما هم سناد الظلم وازلام الازلام، والشرع شرع الله بعدله وعونه، والله اكبر غير عن حكم الاصنام، والشرع شرع الله بعدله وعونه، والله اكبر غير عن حكم الاصنام. ولكم ومن يسمع ومن تسمعونه، واهل الصليب الغرب عباد الاوهام، هذا الوطن بالدين بنيته اركونه، ولا يذل الحق عنده وينظام، ما نسلمه للوقت شرسه وهونه، عضده وذواده وله درع وحزام، قدمه من جنبه يساره ودونه وحطام، ما نملك تحت ظله حطام، هذا الوطن بالدين بنيته اركونه، ولا يذل الحق عنده وينظام، ما نسلمه للوقت شرسه وهونه، عضده وذواده وله درع وحزام، قدمه من جنبه يساره ودونه وحطام، ما نملك تحت ظله حطام، ورث الجدود وورثهم يحتمونه بالشلفة، والهندي وصنعاء الأروام، ونعيد ما عدوا وما يقربونه، وإن بقت روس يشمنا الأنسام، العهد في سد المحاني نصونه، والبيت حنا لفدايا وخدام.